الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فسورة النصر سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وإنما الخلاف في هل نزلت هذه السورة العظيمة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل فتح مكة أو بعد فتح مكة. فهناك من يقول إن هذه السورة نزلت على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الفتح، والله تبارك وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا ما جاء فتح ربه تبارك وتعالى عليه وله ودخل مكة وأذل الله رب العالمين الشرك ودحض الكفر وأعلى راية المسلمين في بلده الحرام، إذا كان ذلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهناك رأي آخر أن هذه السورة إنما نزلت بعد فتح مكة وقبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبعين ليلة بستين ليلة، على خلاف بين أهل العلم، وأنها تسمى سورة التوديع، وأن الله جلت قدرته قد نعى فيها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه وأعلمه بأجله. وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم عندما سمعوا هذه السورة العظيمة، ففهم عمر رضوان الله عليه أن هذا هو أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه قد نعي إليه نفسه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل الأحوال، هذه السورة العظيمة ذكر الله رب العالمين فيها الفتح، والفتح كما يقول ابن كثير رحمة الله عليه هو فتح مكة قولا واحدا. وبعض أهل العلم يقول إن الفتح المذكور في هذه السورة هو ما كان من دخول الإسلام على أهل اليمن، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدح أهل اليمن ومدح اليمن وقال أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. ومدحهم الله جلت قدرته بأنهم أرقوا قلوبا وأنهم أعظم عاطفة من غيرهم، وقد جاءوا مسلمين مؤمنين مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، جمهور أهل العلم هو قول واحد كما قال ابن كثير رحمة الله عليه أن الفتح المذكور في السورة فتح مكة، وقد كان في السنة الثامنة من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا ذكر الله جلت قدرته في هذه السورة النصر والفتح معا، ولماذا لم يقتصر على ذكر الفتح؟ والفتح كما هو معلوم إذا ذكر يكون متضمنا للنصر، لأن النصر سبب للفتح، فإذا أتى بالنتيجة الكلية العامة يكون قد أتى بأسبابها التي أدت إليها ومقدماتها. فإذا قال إذا جاء الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يكون ما دام الفتح قد جاء بداهة يكون النصر قد جاء. يقول العلماء عليهم الرحمة إن الله تبارك وتعالى ذكر النصر والفتح معا إذا جاء نصر الله والفتح، لأنه يمكن أن يوجد نصر من غير فتح، كما كان من نصر الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فهذا نصر لا فتح فيه، نصره الله رب العالمين على المشركين في يوم بدر ولا فتح هناك. ويمكن أن يوجد الفتح من غير نصر، كما كان من أمر إجلاء بني النضير، أجلاهم الله جلت قدرته بقدرته وعظمته وإرادته، أجلاهم وأخرجهم من ديارهم لأول الحشر، وأجلوا من مساكنهم من مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان فتحا لا نصر فيه، لأن القوم خرجوا فلم يتمكن منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكونوا في قبضته، بل كان من شروط هذا الخروج أن يحملوا ما غلى ثمنه وخف حمله، يعني فليحملوا ما استطاعوا، ولكن عليهم أن يغادروا مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان. فهذا فتح لا نصر فيه، وأما في يوم بدر فنصر لا فتح فيه، وأما في يوم فتح مكة فهو فتح ونصر معا، جاء نصر الله وجاء الفتح معا بفضل الله رب العالمين، فنصر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار أهل الكفر والشرك من أهل مكة الذين أخرجوه وعاندوه وحاربوه وآذوه صلى الله عليه وسلم، صاروا في قبضته حتى أطلقهم هو بمحض كرمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا نصر وفتح معا، إذا جاء نصر الله والفتح. لماذا قال الله جلت قدرته إذا جاء نصر الله والفتح؟ يعني تكريما لك وتشريفا ورفعا لجنابك ورعاية لمقامك يا محمد. لن تجيء أنت إلى النصر ولا إلى الفتح، وإنما يجيء إليك حيث أنت نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، ولم تجئ أنت إلى نصر الله والفتح، وإنما يجيء إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم نصر الله وفتحه القريب. هذا الفتح المذكور في هذه السورة العظيمة هو غير الفتح المذكور في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبين. الفتح المذكور في سورة الفتح ليس هو فتح مكة، وإنما هو فتح من عند الله تبارك وتعالى على نبيه وعلى أهل الإسلام بصلح الحديبية. صلح الحديبية في سنة 6، عندما أصرت قريش أن لا يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة، وقد جاء معتمرا يسوق الهدي ومعه أصحابه رضوان الله عليه، وأخذت المفاوضات تروح وتجيء، المفاوضات تروح وتجيء، حتى استقر الأمر على أن يرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مكة في عامه ذلك، وأن يعود في العام الذي يلي، فيجيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه المؤمنون معتمرين، ليس معهم من السلاح إلا ما يصطحبه الراكب في سفره لا المقاتل في قتاله، يعني ليس إلا السيوف في القرب، وتخلى مكة 3 أيام، ثم يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يعتمر، يظل فيها 3 أيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراجع من عامه ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضعت شروط الهدنة، ومر العام 6 والعام 7، وفي العام 8 نقضت قريش العهد. وفي هذين العامين فيما بين صلح الحديبية وهدنة الصلح ووضع السيف ورفع الحرب، ما بين هذه الهدنة وبين فتح مكة، في هاتين السنتين أسلم ودخل في دين الله رب العالمين عدد أكبر من العدد وأكثر من العدد الذي دخل في الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 6 من الهجرة، إلى حين المعاهدة والموادعة في صلح الحديبية. وهم في انصرافهم أنزل الله جلت قدرته إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أي فتح هو؟ لم يكن هذا مفهوم. اعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله هو علام الغيوب، وأن الله لا يعجل لعجلة أحد، وأن الله يفعل ما يريد، وأن الكون كله مكشوف أمام ربك دفعة واحدة من قبل أن يخلقه إلى أن يرثه جلت قدرته، ما قبل ذلك وما بعد ذلك من الأزل إلى الأبد، وأن الله رب العالمين هو العليم الحكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إذن فالأمر مبني على التسليم لله رب العالمين، وهو درس عظيم جدا في هذا الفتح الأول المذكور في سورة الفتح يعلمنا إياه أبو بكر الصديق رضوان الله عليه عندما لم يفهم عمر القضية، وأخذ يقول ما يقول. يقول له أبو بكر: يا عمر، والله إني لأشهد أنه رسول الله. إلزم غرزة، إلزم غرزه يا عمر، إلزم غرزة ما قاله فلا بد أن تطيعه فيه. وما دام هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما دام محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن هو لا يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما يتكلم ويفعل ما يفعل بوحي من الله رب العالمين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالصديق رضوان الله عليه يعلمنا هذا الدرس العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان من الآثار التي ترتبت على هذا الصلح أن دخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخل بنو بكر بن سعد في حلف قريش وعقدها. ثم كان رجل من بني بكر ينشد شعرا يهجو فيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام له رجل من خزاعة لم يتحمل أن يشتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسمع وهو حاضر يشهد، فقام فأوسعه ضربا، فجاءت قريش وبنو بكر فبيتوا خزاعة عند ماء عند عين يقال لها الوتير، فبيتوهم وهم هجد ركع سجود بالليل، بيتوهم وقد أوسعوهم قتلا وهم في عقد محمد وحلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب رجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقف على باب مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينشد شعرا ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضية: يا رب، إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأفلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا. وبعدين عرضوا القضية: إن قريشا أخلفوك الموعدا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا اعتدا. فقال: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وبدأت التعبئة من أجل غزو قريش في عقر دارها. كانت العرب تقول: دعوا محمدا وقومه، فإن نصر عليهم فاعلموا أنه صادق، وإن لم يتمكن منهم فلا تطيعوه. لماذا قالوا هذا؟ قالوا: إن الله جلت قدرته قد حمى البيت الحرام من أبرهة في يوم الفيل، وإن الله رب العالمين حمى مكة والبيت الحرام من أن يعتدي عليها معتد، ولم يحدث في التاريخ أن جاء معتد من خارج فتمكن من هذه البقعة الطاهرة المباركة، بل هي حرة منذ خلقها الله رب العالمين، وهي إن شاء الله جلت قدرته حرة لا يتمكن منها عدو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناجز ويحارب قريشا وتحاربه. العرب يتلومون، يقفون متفرجين، يقولون: ننظر، إن مكنه الله تبارك وتعالى من قريش ومن مكة فهو صادق، نتبعه وندخله في الدين. فلما جاء عام الفتح في سنة 8 وفتح الله رب العالمين مكة ودخلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظافرا منتصرا، دخل في هيئة الخاشعين. وهكذا ينبغي أن يكون الشأن عندما تأتي النعمة، أن يذل المنعم عليه للمنعم بالنعمة التي أنعم الله رب العالمين عليه بها، وإلا فهو كفر النعمة. وما أسرع أن تزول، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة في رمضان، لأن الفتح الأكبر الأعظم كان في السنة 8 من الهجرة في رمضان. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكتيبة الخضراء لا يظهر من الواحد منهم إلا الحدق، وهم في حديد سابق من قمة الرأس إلى أخمص القدم. هذه الكتيبة الخضراء من المهاجرين والأنصار، من الذين عانوا، من الذين تألموا، من الذين ضربوا وأهينوا، من الذين عذبوا واضطهدوا، من الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. آن الأوان من أجل أن يعوضهم الله رب العالمين بلذة النصر عن جميع ما كان، فدخلوا مع النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو على بغلته في الحديد السابق وقد انحنى لله دلت قدرته شكرا حتى إن لحيته لتمس معرفة بغلته خشوعا لله رب العالمين. لم تنصب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الفتح وعند دخول مكة ظافرا، لم تنصب له سرادقات النصر الكرتونية، ولم تضرب بين يديه الطبول، ولم تعزف بين يديه الموسيقى، وإنما دخل حامدا مسبحا مصليا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة قبل 2 من الفتح، دخل معتمرا على حسب الهدنة بشروطها وميثاقه، وطاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت 7 أشواط، وحول الكعبة وفيها صور وأصنام، أصنام يبلغ عددها عدد أيام السنة 600 صنم، لم يحرك منها صنما واحدا، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت 7، وأتم مناسك عمرته ومعه المسلمون من أصحابه رضوان الله عليهم، وظل 3 أيام على حسب العهد والعقد، ثم انصرف راشدا صلى الله عليه وسلم. عندما جاء بعدها بسنتين ودخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه مقصرة، يعني معه عصا العنزة، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بالبيت ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ويشير إلى الصنم. إذا كان وجه الصنم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يقع على وجهه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يشير ولا يحرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الصنم قد أعطى ظهره للحق فإنه يكب على وجهه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بطمس السور جميعها في داخل الكعبة، وكسرت الأصنام وحطمت، وطاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت ليضع فيه قواعد التوحيد التي قد وضعها الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الفتح الأكبر صلى الله عليه وسلم حدث معه موقف، وحدث معه موقف قبل الفتح بقليل، وهم في طريقهم لدخول مكة. فأما الذي حدث في يوم الفتح فإن أبا قحافة، وهو أبو أبي بكر رضوان الله عليه، أبو قحافة كان قد طعن في السن حتى صار رأسه من بياضه كأنه ثغامة، وهو نبات له زهر أبيض تشبه به الرأس في شيبها الشديد، وكان قد كف بصره. فلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم مكة غازيا فاتحا، قال لجارية له، بنت له هي أصغر بنيه، قال: خذي بيدي يا بنيتي واصعدي بي أبا قبيس، جبل يشرف على مكة والحرم. فصعدت به ما شاء الله، فقال: ماذا ترين؟ فقال: يريد أن يبصر بعينيها، فقد كف بصره عليه رضوان الله. فقال: ماذا ترين يا بنيتي؟ قالت: أرى سوادا عظيما. قال: وماذا؟ قالت: أرى بين هذا السواد ظلا يروح ويجيء. قال: هذا مقدم الخيف، وهذا السواد جيش محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مقدم الخيل الذي ينظم حركة الدخول في أثناء السير، سير الجهاد وسير المعركة. قال: ثم ماذا؟ قالت: لقد وجدت السواد قد انتشر. قال: لقد انتشر الجيش الآن يا بنيتي، فانزلي بي واذهبي بي إلى بيت الآن. كان في عنقها طوق من ورق، يعني من فضة. عندما نزلت والناس مختلطون، اختلط الحابل بالنابل، عدا عليها رجل من سفلة القوم فنزع الطوق من عنقها فاستلبه وضع عليها طوقها. فلما ذابت به إلى البيت ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة ظافرا منتصرا فاتحا، قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، سأذهب من أجل أن آتي بأبي قحافة، يعني أباه. فقال: بل نحن نذهب إليه صلى الله عليه وسلم، وهو الفاتح الظافر المنتصر. قال: بل نحن نذهب إليه. قال: هو أحق أن يأتي إليك يا رسول الله. فجيء بأبي قحافة كأن رأسه ثغامة من شدة البياض، فقال: غيروا هذا الشيب ولا تغيروه بالسواد، غيروا هذا الشيب ولا تغيروه بالسواد. فلما جيء دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره بالإسلام فأسلم. أبو بكر علم بقضية العقد الفضي الذي استلب من أخته، فأخذ بيد أخته وذهب إلى الناس يسير بين الناس: نشدتكم الله والإسلام فوق أختي. فلم يجبه أحد، فقال: يا أختاه، احتسبي طوقك عند الله، فإن الأمانة اليوم في الناس قليل. في يوم فتح مكة وفي عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا التواضع الشديد. لذلك يقول ربه جلت قدرته: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من أي شيء يستغفر محمد صلى الله عليه وسلم ولا ذنب له؟ لقد شرع الله رب العالمين الاستغفار بعقب جلائل الأعمال وكبار العبادات: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فبعقب أداء هذا المنسك العظيم وهذه العبادة الجليلة، عبادة الحج، تفيض من حيث أفاض الناس وتستغفر الله. من السنة بعد أن تفرغ من الصلاة، بعد السلام الثاني، أن تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. يعني من التقصير الذي وقع في هذه العبادة، لأنه لن يعبد أحد الله جلت قدرته حق عبادته مهما كان، ولن يستطيع أحد أن يبلغ من العبادة لله رب العالمين المبلغ المرضي، لأن الله جلت قدرته فضله العظيم لا يمكن بحال من الأحوال أن يوفى هذا الفضل، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يوفى شيء ولو يسير من نعم ربنا تبارك علينا. فاللهم لك الحمد ولك المنة يا رب العالمين. صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفتح 8 ركعات، الصواب أنها 2 2، واختلف العلماء هل هي صلاة الضحى أم صلاة الفتح. الصواب أنها تسمى صلاة الفتح وهي من الصلوات الخاصة، فصلى بعد الفتح وهي سنة. كلما فتح الله رب العالمين على المسلمين فتحا أن يصلي الإمام ويصلي المسلمون 8 ركعات، ركعتين ركعتين، صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الآن هذا الفتح العظيم الأجل الذي من الله رب العالمين به على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له آثاره، ولكن انظر إلى هذه الآثار. لما دخل مكة وزيلت الأصنام ومحيت الصور، قال: يا بلال، اصعد فوق البيت فأذن للصلاة. بنت لأبي جهل كانت في ذلك الوقت لم تسلم بعده، فقالت: الحمد لله الذي أمات أبي قبل أن يسمع نهيق بلال فوق الكعبة. تحمد الله تبارك وتعالى أن الله أهلك أباها أبا جهل على الكفر قبل أن يرى هذه المسخرة من وجهة نظرها، وأن بلالا العبد الحبشي الأسود مفلفل شعر الرأس يصعد فوق بيت الله رب العالمين الحرام يقول. وقالت هذا عندما سمعت: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامه. واحد من الصناديد الكبار يقول: لقد طاب الموت اليوم، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في واد آخر بعيد عن هذا الكبر والصلف. عقيل ابن أبي طالب بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة استولى على بيت ابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم فباعه، باع بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. فلما فتح الله رب العالمين مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، أين ينزل؟ أين ينزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا انزل في دارك يا رسول الله. قال وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ عقيل عقيل ابن أبي، وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ ما هو ما عادش لينا دار. ونزل عند أم هانئ بنت أبي طالب رضوان الله عليه. لما دخل مكة هل عندك من شيء في صبيحة الفتح؟ عندك من شيء؟ يريد أن يأكل صلى الله عليه وسلم، هل عندك من شيء؟ قالت والله يا رسول الله ما عندي إلا كسر يابسات. فجاءت بالكسر اليابسات إلى المختار صلى الله عليه وسلم وقربتها إليه، يعني هل عندك من إدام؟ فقالت والله ما عندي إلا الخل يا رسول الله. فقال هاتيه يا أم هانئ، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، لا يفتقر بيت فيه خل. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكسر اليابسات وإدامه يعني غموسه هذا الخل في صبيحة الفتح. فتح الله رب العالمين عليه مكة وأذل الله رب العالمين المشركين، وطعامه في يوم الفتح كسر يابسات من خبز لا يستطيع الإنسان أن يفرق بينه وبين الخرسانة المسلحة في عصرنا هذا، وغموسه إدامه هذا الخل الذي جاءت به أم هانئ يمدح الطعام ويقول نعم الإدام الخل يا أم هانئ صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الفتح مباشرة وهم في الطريق، أبو سفيان خرج فلما رأى الأمر بهذه الصورة قال يا لهلاك قريش، محمد لو دخل عليهم بهذا الجيش الكثيف فهي واقعة الدهر وهي قاصمة الظهر. فتلقاه العباس وأردفه خلفه على البغلة وأراد أن يأخذ له العهد من النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضوان الله عليه ينظر بنور الله دلت قدرته، شاهد أبا سفيان خلف العباس على البغلة، فلما رآه قال أبو سفيان عدو الله، لقد أمكن الله منك يا عدو الله بغير عهد ولا عقد. وقام يجري يشتد في أثر بغلة العباس وهو عليها يقول قد سبقت عمر كما تسبق البغلة أو الدابة البطيئة الرجل البطيء، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أبو سفيان. ودخل، فدخل عمر يقول يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله، أمكن الله رب العالمين منه من غير عهد ولا عقد، مرني فلأضرب عنقه. يعني قبل أن يكلمه وهو يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف عطفه وشفقته ورحمته، وإن العباس لو كلم النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سفيان أو أبو سفيان ألان الكلام ولوح بإسلامه وأنه يدخل في الدين ويترك الكفر والشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلق سراحه ويعفو عنه. فهو يريد أن ينزل به العقاب قبل أن يتمكن من الدخول على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ العباس برأسه، عمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العم والد، فأخذ برأس ابن أخيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زي ما هو وارد في الحكاية المشهورة أن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توفيت ودفنت ووضعت في قبرها قام النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، فلما قام على شفير القبر قال ليس هكذا يا عمتي، ليس هكذا يا عمتي، ليس هكذا يا عمتي. فقال الصحابة ما هذا يا رسول الله؟ فقال لما جاء الملكان فأقعداها فسألاها من ربك؟ قالت ربي الله. ما دينك؟ ما دينك؟ قالت دين الإسلام. قال وما تقولين في الرجل الذي بعث فيكم؟ قالت محمد ابن أخي ابن أخوي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا، بل قولي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو رسول الله. تنقطع الأنساب وتنتفي القرابات ولا يبقى من حسب ولا نسب إلا حسب ونسب، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه العباس أمسك رأسه وقال والله لا يناجيه الليلة دوني رجل، لا أحد يكلمه الليلة إلا أنا. عمر يتكلم يقول يا رسول الله أمكن الله من عدو الله بغير عهد ولا عقد؟ فالتفت إليه العباس وقال يا عمر إليك عنا يا عمر، والله لو كان من بني عدي قوم عمر، والله لو كان من بني عدي ما قلت هذه المقالة، ولكن هو رجل ينتمي إلى بني عبد مناف، يعني هو منا وليس منكم، لو كان من قبلتك يا عمر ما كنتش تبقى حريص على موته زي ما أنت حريصت. انظر إلى مقالة عمر رضوان الله عليه، قال إليك يا مهلا يا عباس، قال مهلا يا عباس، والله لإسلامك يوم أسلم كان أحب إلي من إسلام الخطاب، من إسلام أبيه هو، من إسلام الخطاب لو كان أسلم، لأن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام أبي، فأنا أحب ما يحب رسول الله. قال مهلا يا عباس، والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام أبي، لأن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام أبي رضوان الله عليه. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا عباس خذ بيده إلى رحلك، فذهب به، ثم جاء به بعد ذلك عندما وقف ينظر إلى هذا الزحف الكثيف، يقول للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما يا عباس، يقول ويحك يا أبا سفيان أما أنا لقلبك أن يفتح لأنوار الهداية، إنها النبوة ليس ملكا، ليس ملكا إنما هي النبوة. يقول نعم، وإن كان في نفسه منها شيء، إلى أن هداه الله تبارك وتعالى للإسلام. الناس فيهم أمور لا يعلمها إلا الله، والخلق مطويين، الخلق مطويون على أشياء في داخلهم لا يعلمها إلا خالقهم وباريهم سبحانه وتعالى. الإنسان أحيانا يحب الذكر الحسن، الناس تشير إليه والناس تتكلم عنه والناس تنوه به وعليه، يحب أن يحمد، وإن كان أحيانا يحب أن يحمد بما يعمل وبما لا يعمل. الناس فيهم حب الظهور، يظهرون الأعمال ولا يختفون بها. الناس فيهم كثير جدا من الأمور التي لا يحبها الله رب العالمين ولا يرضاه. قال العباس وهو يراعي أمثال هذه الأشياء في الناس، قال العباس للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن العباس إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. قال له رسول الله أبو سفيان بيحب الفخر فاعمل له حاجة، ما فيش مشاكل، مش هتأثر عندنا في شيء ولا هتنقصنا حاجة. قال يا أبا سفيان من دخل دارك فهو آمن. طيب ماذا تسع دار أبي سفيان؟ يعني لو أن أبا سفيان فتح داره وقال ادخلوا يا معشر قريش كم تسع دار أبي سفيان؟ زوجته نفسها قالت ويحك وما تغني عنا دارك لما جه يبشرهم بهذه البشرة وقد جعل النبي له شيئا. ولكن انظر كيف أعطاه وسلبه في آن واحد. قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. يعني اللي يدخل دار نفسه ويقفل بابه عليه، اللي يقفل الباب بتاع بيته عليه على نفسه ويدخل ويقفل بابه يبقى آمن. طيب إيه اللي خليني أنا أسيب بيتي واروح أدخل بيت أبو سفيان عشان أبقى آمن؟ ما أنا لو قعدت في بيتي وقفلت بابي ما أنا بقيت آمن، يبقى إيه اللي خليني أنا أسيب بيتي واروح عند أبو سفيان؟ شيء ثاني، ومن دخل المسجد فهو آمن، واللي يدخل المسجد الحرام يبقى آمن، ولكن يحب الفخر. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. والحقيقة أن الوقت سيطول، فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماء أن يتوب علينا أجمعين. هناك أمر يسير جدا وننتهي من هذه الصورة إن شاء الله. قال ورأيت الناس، أي ناس؟ هل دخل الناس جميعا في دين الله؟ ورأيت الناس كل الناس، يعني الألف واللام في الناس للجنس، ورأيت الناس كل الناس يدخلون في دين الله أفواج، وهل ده وقع؟ ما وقعش. أمال إيه؟ قال المسألة دي مبنية على قول ربنا تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قيل لهم ثم هم ناس، هم أنفسهم ناس، ولكن قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الكفار قال دول مش ناس، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فكأن الله جلت قدرته يقول ورأيت الناس، يعني الذين فتح الله رب العالمين قلوبهم للإيمان دخلوا في الإسلام أفواجا، جمع فوج والجماعة العظيمة من الناس يدخلون في الإسلام فوجا من بعد فوج، تحقق في السنة التاسعة بعدها بعام. في السنة التاسعة وجاءت وفود من جميع أنحاء الجزيرة تعلن الإسلام بين يدي النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس فكأن هذا فيه إشارة إلى أنه لا يسمى الإنسان إنسانا إلا إذا دخل في دين الله، وشرف دين الإسلام العظيم بإضافته لنفسه، فقال ورأيت الناس يدخلون في دين الله، ما قالش في الإسلام، قال في دين مين؟ في دين الله، ما قالش في دينك هنا، إنما قال يدخلون في دين الله فأضافه إلى نفسه. تذكر في سورة المسد لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. الكلب عندما يضاف إلى الله جلت قدرته يبقى أسد، فكلب من كلابك مش كلب على الحقيقة وإنما هو أسد، فسلط الله عليه أسدا فهمزه فمات. لأن عندما يضيف الله تبارك وتعالى الشيء إلى نفسه أو يضيفه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفسه زي ناقة الله وزي بيت الله، أمثال هذه الأشياء تضاف إلى الله تبارك وتعالى فتأخذ خصوصية خاصة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح للنصر، بحمد ربك للفتح، واستغفره لدخول الناس في دين الله أفواجا إنه كان توابا. فاللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ارزقنا الصبر على طاعتك، ارزقنا الصبر على طاعتك، ارزقنا الصبر على طاعتك. اللهم ارزقنا الصبر عن معصيتك، اللهم ارزقنا الصبر عن معصيتك، اللهم ارزقنا الصبر عن معصيتك. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة. اللهم ارزقنا أعينا دامعة من خشيتك يا رب العالمين، وأبدانا على البلاء صابرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.